أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة. أعزائي، تعالوا بنا نتحدث عن الحكاية والرواية، والحكاية اليوم عن القنديل. نعم، ترى من هو صاحب القنديل؟ من المؤكد أنك عرفت من هو. من هو يحيى حقي؟ ولد في 7 يناير في عام 1905 بحي السيدة زينب، حيث استقى ثقافته الأولى في ظل أسرته. بعد التحاقه بكلية الحقوق بدأ يكتب القصة لأول مرة في حياته، وقد تزامن ذلك مع قيام الثورة في عام 1919، وقد تهيأت الظروف لازدهار فن القصة والرواية على حد سواء، فالصحف الحزبية قد أتاحت مجالا واسعا لنشر القصة نحو المنحى الواقعي، معبرين عن واقعهم الجديد. وفي ظل ذلك النشاط الأدبي نشأت المدرسة الحديثة التي انضم إليها يحيى حقي واعتنق مبادئها، خاصة بعد عمله بالسلك الدبلوماسي وتنقله بين بلدان عديدة زادت من خبراته وثقافته. وعن مولده وعائلته، في بيت صغير متواضع من بيوت وزارة الأوقاف المصرية بدرب الميضة أو الميضاء وراء المقام الزينبي في حي السيدة زينب بالقاهرة، ولد يحيى حقي. عليك يا فاطمة. تتعشى دلوقتي ولا اعملي لي الشاي الاول؟ جاهز. ام محمد فين؟ روحت، اصل ابنها عيان شويه، مش كان يستنى لما تنجح وتطلع دكتور وتعالجه؟ دكتور كده حتى واحده. وذلك في يوم السبت الموافق 7 يناير في عام 1905 من أسرة تركية مسلمة متوسطة الحال، هاجرت من الأناضول وأقامت حقبة في شبه جزيرة المورا. وقد نزح أحد أبناء هذه العائلة إلى مصر في أوائل القرن 19 قادما من اليونان، هو إبراهيم حق، وقد توفي في عام 1890. تلقى يحيى حق تعليمه الأول في كتاب السيدة زينب، وبعد أن انتقلت الأسرة من السيدة زينب وفي عام 1917 حصل على الشهادة الابتدائية، فالتحق بالمدرسة السيوفية ثم المدرسة الإلهامية الثانوية حتى نال شهادة الكفاءة، ثم التحق في عام 1920 بالمدرسة السعيدية، وكان يسكن حينئذ مع أسرته في شارع محمد علي. انتقل بعده إلى المدرسة الخديوية التي حصل منها على شهادة البكالوريا، قد التحق في أكتوبر في عام 1921 بمدرسة الحقوق السلطانية العليا في جامعة فؤاد الأول، وكانت وقتئذ لا تقبل سوى المتفوقين وتدقق في اختيارهم. كان يحيى حقي صبورا وطموحا في آن واحد، إذ يقبل ما يتاح له من عمل ويجتهد فيه، لكنه لا يلبس أن يتقدم لغيره ما دام متاحا. وعن قنديل أم هاشم، عاش إسماعيل بطل رواية قنديل أم هاشم وسط نداءات الباعة بنغمها الحزين، وبائع الدقة الأعمى والشحاذ والترشجي مع الفئات المطحونة من عامة الشعب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. نذر علي يا أم هاشم يوم ما ينجح إسماعيل ابو لملم أنك بالشعب وفرق العيش والفول بإيد. وأنا ندري جاهز أهو، إحنا اللي علينا عملناه وهي عليها تشد حيلها معانا بقى. تفانت أسرة إسماعيل البسيطة الكادحة لتوفر له نفقات التعليم في الخارج ليتعلم الطب، والذي لم يؤهله مجموعه لدراسته في بلده. جمع الأب كل ما استطاع من مال، وباعت الأم حليها، واشترت تذاكر السفر والملابس الثقيلة التي تقيه من برد أوروبا. واقترب موعد السفر وودعته الأسرة بقلوب حزينة وأعين دامعة، ولم ينسى الأب أن يوصيه، فقال له: وصيتي لك أن تعيش برا كما عشت هنا، حريصا على دينك وفرائدك، وإن تساهلت مرة لا تدري إلى أين يقودك تساهلك. لم يستطع إسماعيل أن يتخلص من الموقف، فقرأ الفاتحة مع أبيه، وخرج إسماعيل من القرية الصغيرة بقيم آبائه وأجداده وتعاليم دينه إلى عالم كبير، إلى فضاء واسع، حيث قضى 7 سنوات في الغربة في بلاد غير بلاده. وبالتأكيد كان لابد أن تطرأ عليه بعض التغيرات. خرج من قريته عفا فغوى وصاحيا فسكر، كما أنه راقص الفتيات وفسق. هذا الهبوط يكافئه صعود لا يقل عنه جدة وطرافة، ذلك على حد تعبير الكاتب. Das ist Deutschland. Dieses Wetter wird dich aktivieren. Warum hast du das getan? Wegen dem Regen? Oh. Diese Jungen lachen nicht über dich. So ist das Leben in Deutschland. No. وبطل قصة قنديل أم هاشم إسماعيل خرج من بلاده وهو في سن المراهقة، في فترة تغير فيها كل شيء من تغيرات فسيولوجية وجسمية وفكرية، علاوة على أنه كان شابا خجولا تربى على قيم ومبادئ لم تسمح له هذه القيم أن يعبر حتى عن مشاعره للفتاة السمراء التي كانت تتردد على مقام السيدة الطاهرة وتدعو الله أن يتوب عليها وتنذر للسيدة الطاهرة 50 شمعة. يرضيك يا طهر عايش كده، كل اللي جاي رايح، يرضيك تبقى مش بتاعتي، بتاعت اللي يسوى واللي ما يسواش، بتاعت اللي معاه القرش اللي معاه اللقم. والنبي يا ام العواجز، لو تاب علي يا ربنا لزي ما امك الطهر 50 شمعة. فقد خرج إسماعيل في مرحلة ليس بمرحلة للنضوج الفكري، وكان يعيش في مجتمع له حدود وقيم دينية، وإن كان هذا المجتمع في ذلك الوقت يخلط بين الدين والخرافات لأنه مجتمع بسيط غير متعلم. فوجد إسماعيل نفسه في خضم هائل، فضاء واسع، عالم نظيف ليس فيه قذارة الحارة والشارع اللذان تربى فيهما، مجتمع لا يراعي تلك القواعد أو الحدود التي تربى عليها، مجتمع مختلف في كل شيء، قيمه، تقاليده، لغته، فهمه لطبيعة الأشياء ونظرته للعلاقة بين الرجل والمرأة. ونجد أنير زميلته في الدراسة ساعدته على أن يتعرف على عالمها، فوهبته نفسها في أول فرصة. وهنا الكاتب يصف سذاجة وعدم خبرة إسماعيل بأنه عندما وهبته نفسها كانت هي التي فضت براءته العذراء، فجعلته يكفر بالقيم والمبادئ ولا يقيم وزنا لتعاليم دينه، فقد بهرته الحياة الجميلة المريحة التي يدفع ثمنها الأبوان من صحتهما وقوتهما والتعامل السهل البسيط في كل شيء مع الفتاة، يأخذ كل شيء دون تعقيدات ودون أن تطلب منه شيئا مقابل ذلك، لا حدود لا قيم. لقد بهرته الفتاة بأفكارها وجدالها المستمر، كانت تحدثه في الفن، في الموسيقى، في الطبيعة، بل في الروح الإنسانية. عندما كان يحدثها عن الزواج تحدثه عن الحب، عندما يحدثه عن المستقبل تحدثه عن اللحظة الراهنة. كان قبلها يبحث عن شيء خارج نفسه يتمسك به ويستند إليه، تربيته وأصولها، لكنها جعلته ينظر إلى كل هذه الأشياء، بل أصبح يرى فيها قيودا كنظرة ماري لتلك القيم والمبادئ، بل كانت تعتبرها مشجبا لو علق عليه معطفه سيظل أسيرا لتلك القيم والمبادئ. فكانت أكثر ما تخشاه ماري القيود تخشاه إسماعيل، وأكثر ما يخشاه إسماعيل الحرية، وكانت حيرته محل سخريتها. كانت روحه تتأوه وتتلوى تحت ضربات معولها، إلى أن استيقظ في يوم فوجد روحه خرابا لم يبقى فيها حجر على حجر. وأين فاطمة النبوية؟ وأين فاطمة النبوية ابنة عمه وخطيبته ماري؟ ففاطمة مريضة لا تتكلم وتنظر إلى إسماعيل نظرة إكبار واحترام دون حتى أن تعبر عن هذا الرأي. أما ماري فهي تعرف كل شيء، بل ربما أكثر منه، وتجيد فن الحديث وتحدثه في كل شيء. نجد أن الله يسهل. اللهم آمين. ادعي لي. أسهل. لازم تحدد موقفك، لازم تعرف انت بتعمل ايه وعملت ايه. اهلا، اتفضل اتفضل. شكرا. ليه انت باين عليك المره دي مستريح؟ شايفه كده؟ اه. وانت ايه اخبارك؟ هادي احنا بنتحايل على لقمه العيش لحد المقدر ما ياخد حقه. انت ايه اخبارك؟ يظهر ان برضه هستنى لما المقدر ياخد حقه. يعني عامل ايه؟ يظهر ان وراك اخبار كويسه. انا ابتديت اخرج للناس والمقدر ياخد حقه، واحنا برضو ناخد حقنا. نويت افتح عياده شعبيه وعالج الناس ولو غصب عنهم حتى. اهو كده بقيت اخويا بصحيح، ربنا معاك ومعانا كلنا. ببركة أم هاشم يا رب. كملك بعقلك اسماعيل يا ابن الحاج رجب. ازيك يا عم درديري؟ انت اللي ازيك. ايوه كده، ارجع لعوايدك وزور حبايبك. مهما كان يا عم درديري الضفر ما يطلعش من لحم. ايوه الله، ايوه الله. تعال تعال اقعد اسماعيل يا ابني زي زمان. ولا اقول لك تعال تعال تعال. تفتكر يا عم درديري حقيقي زيت القنديل بيشفي الأنين؟ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. صدق النبي العظيم. اللي آمن إنه يشفيه يشفيه. آه يعني واسطة. أيوه أيوه واسطة، اتصال بركة. ربنا يجعل بركة الست معانا. الست بس، الست وكل أهل البيت. إلهي يجعل في إيدك الشفاء ويجعلنا في كل خطوة سلامة. يجعل في ايدك البركة يا رب. ان شاء الله دكتور اسماعيل ده ايده مبروك، هذا عمل معجزات في بلاد بره. اسمع تقول لاهلك وقرايبك عليه. اللي عينه بتوجعوش واللي عينه بتوجعه تجيبه، ما اللي ما بتوجعوش بقرشين واللي بتوجعه بقرش سوا. وانا كمان. الله لا تنزلت بقى ايديك ولا البس اللهم صل على النبي. اهدى كله اهدى كله ولا المانيكان الايه تعرف يا ماما فاطمه كده زي الستات اللي كنت بشوفها في المانيا بالظبط. هو احنا في زي امورتنا الحلوه؟ لا ولسه لسه. يلا روحي انت بقى. اسماعيل في النهاية يعد فاطمة بأنه لن يتركها وسيعلمها كيف تلبس وكيف تأكل ويحثها ألا تيأس من الشفاء. هنا قمة عودته إلى ذاته بعد تعرفه عليها بالإيمان. وهنا نقول إن فاقد الشيء لا يعطيه، فعندما عاد لذاته وعاد إليه إيمانه يرى كل شيء على حقيقته، يرى كل شيء على حقيقته، بل استطاع أن يمد يده بالمساعدة لكل من حوله، فعاش سعيدا وأسعد من حوله. وشفيت فاطمة وتزوجها وأنجب منها 5 بنين و6 بنات وعاد يخدم أهل القرى والغريب. الغريب أنه لم يحاول أن يعمل في القاهرة، بل ذاع صيته في القرى المجاورة وقنع بهذا النجاح. فهل هي المعادلة بين العلم والدين، بين الماضي والحاضر، بين الشرق والغرب؟ نجد كل هذا في رائعة يحيى حقي قنديل مهاشم. إلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي تنتهي الحكاية والرواية اليوم، على وعد بأن نفتح في الحلقة القادمة جراب الحكاية. ترى ما هي الحكاية القادمة؟ ترقبوا معنا. وإلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي دكتورة عطية أبو العنين.